الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد الشيوخ حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وبإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله تعالى عن أنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتي فأرسل إن لله ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه معاذ ومعاذ بن جبل وبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدري حسبت قال كأن شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعد بن عبادة أتبكي فقال إنما يرحم الله من عبادي الرحماء وبليه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كسل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخل إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يعني وزلت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منهما ملؤها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون بها فتخلوا من مزيد ثلاثا حتى يضع بها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط وبليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يصيبن أقواما سبع من النار بذنوب أصابوها أو كوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال أنهم حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ثم يقول بيدي أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخلق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل رب تبارك وتعالى وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون بلي. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بت في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر وبعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم دنا بلال رضي الله تعالى عنه بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رمادي سبقت غضب بني قال حدثنا ادم قال حدثنا شبد قال حدثنا ما شوقا سمعت زيد بن وابي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما و40 ليله ثم يكون علقه مثله ثم يكون مضغه مثله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن أربع كلمات فيكتب رزقه وجل وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ به الروح فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن دارين قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورون فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان على الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عزيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوا عن الرعي وقال بعضهم لا تسألوا عن الرعي فسألوا فقام متوكلا على العزب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الرعي قل الرعي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا ما حدثني ما ذكر عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله يخرج إلى الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجع إلى مسكن الذي خرج منه مع ما نال من أجلنا وليم وليقال. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء. قال حدثنا شهاب بن عبد بن قال حدثنا ابراهيم محمد بن علي اسماعيل عن قاسم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ضالين على الناس حتى ياتيهم امر الله. وبه قال حدثنا حمدي قال حدثنا الوليد بن زبير قال حدثنا ابن جبر قال حدثنا عمير بن علي انه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله ما يضر من كذب ولا من خالف حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وقال مالك بن يخامر سمعت معاذ معاوية رضي الله تعالى عنه يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشام يبنيه. قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي عثمان قال حدثنا نبي بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال وقف النبي صعيدا مع مسيلمة بأصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله بك ولئن أدبرت لا يعطرنك الله به. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عابد الوعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وصفدنا في بعض عرض المدينة وهو إذا وقع على عازب ما فمرنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوا عن الرؤيا فقال بعضهم لا تسألوا عن يجيء فيه بشيء تكرهون فقال بعضهم لا نسألنه فقام إليه رجل من فقال يا أبا القاسم فالعقبة سكت عنه النبي صاحب ما فعلمت وأنه يحيي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش كذب قراتنا باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نبذت كلمات الله. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن قرآن بالسند عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال كفى الله لمن جاهد في سبيل الله يخرج من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصدق كلمته أن يدخله الجنة أو يرد إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. باب في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه نزل في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا دعوتم الله فاعزموا بالدعاء ولا يقولن احدكم من شيء فاعطني فان الله لمستكريا له. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعبه عن انس رضي الله عنه اسماعيل قال حدثني اخي عبد العزيز عن سليمان عن محمد بن ابي عاصم قال عن ابن جبل عن علي بن عثمان عن عثمان بن علي عليهما السلام رضي الله تعالى عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك وفاطمه بنت رسول الله ليلة فقال لهم ألا تصلون. قال علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاءني بعدنا بعدنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك لم يرجع لي شيء ثم سمعته وهو مدبر يضرب بغضه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبه قال حدثنا محمد بن سلمان قال حدثنا فلحان قال حدثنا الليل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة زرعها في ورق من عيد وتداري تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وبلغ حدثنا حكم بن نافع قال أخبرني شعبة عن يسري قال أخبرني سلمة عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إنما قام فقاؤكم في مثل فقبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وأعطي أهل التوراة دورة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأبذر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا. فقال فذلك فتؤتي من أشاء. وبه قال حدثنا عبد الله المسندي وقال حدثنا هشام قال أخبرنا عمرو عن نزري عن أبي إدريس عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راض فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بأي شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيء فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستر الله فذلك إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له وبني قلعة المعلم بن أسد وقلعة ابن عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له زيد امرأة فقال لا تغن الليلة على نسائه فلا تحملن كل امرأة ولا تلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطبع على نسائه فولدت منه الليل امرأة ولد شق غلام قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان عليه السلام استثنى لحملت كل امرأة منه فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله وليه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن الربيع قال حدثنا خالد بن العدوى عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم دخل على عربي يعود فقال لبث عليك طهور ان شاء الله قال العربي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزير القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا ولي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا هشام عن حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ان حين ناموا عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قبض ارواحكم اين شاء ورفع اين شاء فقضوا حوائجهم وتوضاوا الى ان طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى وليه قال حدثني احد مقاتل قال حدثنا ابراهيم عن ابن هشام عن ابي سلمه قال رجل حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن مولد بن ابي عاطف عن ابن هشام عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعد بن نوسي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم الذي صبى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين ابي قسم يقسم به فقال اليهودي والذي صبى موسى عليه السلام على العالمين باربع المسلمين يده عند ذلك فلطم اليهوديه فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلمين فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يوفق بعيد موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان به من صعب فابقى قبلي او كان ممن استثنى الله اليه قال حدثنا اصحاب ابن ابي عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا جبت عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهي الدجل فيجد الملائكه يعرسون فلا يقرب الدجل ولا الطعام ان شاء الله وليق حدثنا ابن مالك قال اخبرنا جعفر بن نزري قال حدثنا مزرع بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه فاريد وان شاء الله ان يختبئ دعوه جلاله يوم يوم الغد وليق حدثنا ياسر بن صفوان بن جبل الاخمي وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن نزري عن سعيد بن نزري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بين انا نائم رايتني على قريب فنزعت ما شاء الله ونزعت ما غدا ابن ابي قعبه فنزع الذنوب نودا وبين وفي نزع ضعف والله يغفر ما غدا عمر رضي الله تعالى عنه فاستحالت غربا فلما ارى هذا قريب من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن وبليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمعت عن بوريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه السائل وربما قال جاءه السائل وهو صاحب الحاجه قال اشفعوا فلا تؤجروا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء صلى الله عليه وسلم اليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ان شئت وليعزم مساله انه يفعل ما يشاء ولا مكره له سبحانه وتعالى اليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال حدثنا ابو حسن عمرو بن قال حدثنا الوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن صدر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ثمر هو الحر بن غزل بن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام وخضر بمر به مع ابي بن كعب الانصاري رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اني تمريت عن اصحابي هذا به صاحب موسى عليه السلام الذي سال سبيل الى الوقي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول بين موسى عليه السلام في ملاء بني اسرائيل اذ جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك فقال موسى عليه السلام لا فاوحي الى موسى بلى عارضنا خضر فسال موسى السبيل الى الوقي فجعل الله له الحتايا وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان موسى يتبع وطر الحوت في البحر فقال بدا موسى لموسى ارايت اذا وين الازغر بيني نجد الغد ومن سالي ولا شطر وانا ادخله قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثاره ما قصدا فوجد خضرا وكان من شان ما قص الله ولي قال حدثنا ابو اليمين قال اخبرنا شعب عن نزري وقال احمد بن نزري قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني يونس عن ابن شعب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ننزل غدا ان شاء الله بخير بني كنان بعيد لقد مر الكفر يريد المحصد ولي قال حدثنا عبد الرحمن محمد قال حدثنا ابن عينه عن عمرو بن ابي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال حصل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على طائف فلم يتعب قال انا قابلنا ان شاء الله غدا فقال انا قابلنا ان شاء الله فطبق للمزمن أنا قبول ولم نبدع قال فاغدوا على القدر فاغدوا فأصبتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قابلنا غدا إن شاء الله وكأن ذلك عجم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال مصيف نار من مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن صوت عرب وأنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله العباد فينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك أنا الديان وليق عدد علي بن عبد الله يقال عدد نزوان ونعمر عن أكرمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعنا لقولك أنه سلسلة على زفر وقال علي وقال غير زفر ينبطهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قال ما قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال علي حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا قال سفيان وقال عمرو سمعت أكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت أكرمة قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أربعنا قرى خزع قال سفيان وكذا قرى أمر فلا أدري سمع وكذا أم لا قال سفيان وهي قراءة وإليه قال حدثني عنه قرين قال حدثني ليثان وقرين عن ينشق من قرى قرين مثل ما أدرى من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى في القرين وقال صاحب له يريد أن يجر به وإليه قال حدثنا عمر بن أبس بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو زرعان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعدي فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار بريء قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو زرعان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة رضي الله تعالى عنها ولقد آمره رب أن يبشر ببيت في الجنة فبكلم رب مع جبريل عليه السلام ونداء الله الملائكة عليهم السلام وقال مرمن وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذ عنهم ومثله فتلقى آدم من ربي كلمة إليه قال حدثنا صفو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دنان عن أبي عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدنا نادى جبريل إن الله قد أحبه لنا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في الزمان إن الله قد أحبه لنا فأحبه فيحبه أهل الزمان ويوضع له القبول في أهل الأرض وليه قال حدثنا قتادة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج بالذين بادوا فيكم فيسألهم وهو يعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون أذينهم وهم يصلون إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعروف قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال مجاهد يتنزل الأمر بينهم بين سماء السماء والأرض السماء وبينه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو العاص قال حدثنا أبو صالح عن ابن وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا وجدت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك صاحب العلم الذي أرسلته إنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا وإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العذاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم زاد محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله يقال قال زمة النبي صلى الله عليه وسلم وبنيه قال حدث مسدد عنه وشابن عنه وشابن عن زيد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد بمكة فكان إذا روى صوته وسمع المجيب أن تذكر القرآن ومن أنزله من جاء به وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المجيب ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذ عنك القرآن باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق ما وما هو بالهزل اللاعب ولي قال حدثنا محمد وقال حدثنا زين وقال حدثنا زريع عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدين ابن ادم يسب الدار وانا الدار بيد الامر اقلب الليل والنهار ولي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رمش عن ابي صلاه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله عز وجل اصوم لي وانا اجزي لي ادع شهوته واكلا وشربا من اجلي وصوم جنه وهو للصائم امراتان امرات عينا يبطل وامرات عينا يلقى ربه ولا خلوق فبالصائم اطيب عند الله من يوم يسكو به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن منذر عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما يوب عليه السلام يغتسل عليان خر عليه رجل جراد بدم فجعل يعطي بثوبه فنادى ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن اغنى به عن بركتك عن بركتك وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا من قران بن جبل عن ابي عبد الله نغري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ولي قال حدثنا ابن من قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابن نادي ان العرج حدث انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بهذا الاسناد قال الله انفق انفق عليك ولي قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا ابن فضيل ان امرت عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقال هذه خديجه رضي الله تعالى عنها تبكى بناء به طعام او بناء به شراب فقرئ من ربها السلام بشرب بيت من غضب الله صغب به وانا نصب ولي قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا وقرنا عن النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله وعدت العباد صنعين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولي قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني بن سليمان الاحول ان طاووسا اخبره ان سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبي حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت وإليك عاكبت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مالك قال حدثنا يونس بن يزيد الأنيه وقال سمعة الزهري وقال سمعة عروة بن الزبير وسعيد بن نزيل وقال قمة بن قاسم وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أولو الأهل بما قالوا فبرأ الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عن ما قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براته وحيا يفتي الله ولا شأن بنفسه كان أعطر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بالنوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر لا يكملين قال حدثنا بردة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى اذا اراد عبدي ان يعمل سيئة فلا تكتب عليه حتى يعمل بين عملها فاكتبها بمثلها وان ترك من اجل فاكتبها له حسنة واذا اراد ان يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبها له حسنة بين عملها فاكتبها له بعشر امثالها الى 700 وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما برغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ فقال: مه؟ قالت: ادم قام العائد بك من القطيعه. فقال: الا ترضين ان اصل من وصلك واعطى من قطعك؟ قال: كان يا ربي. قال: فذلك لك. ثم قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: فهل عزيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ولقد عددنا مسدد وقال عددنا سفيان وعن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد وقال: مطر مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: اصبح من ابدي كافر بي ومؤمن بي. ولقد عددنا اسماعيل وقال عددنا من قال عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: اذا احب عبيدي لقائي احببت لقائي، واذا كره لقائي كرهت لقائي ولقائي. حدثنا ابن ابي قال: قلنا نشاور وقال عددنا ابو زريد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: قال الله عز وجل: انا عند ظن عبيدي لي ولي. قال عددنا اسماعيل وقال عددنا من قال عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لم يعمل خيرا قط فاذا مات فحرقوه وادروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وانت اعلم. فغفر له. ثم اغفر لنا واليه. قال: حدثنا احمد بن اسحاق قال عددنا عمر بن عاصم قال عددنا امون قال عددنا سعد بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمر قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عبدنا اصاب ذنبا وربما قال: اذنب ذنبا. فقال: ربي اذنبت. وربما قال: اصبت فاغفر لي. فقال ربه: اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويقول به غفرت لعبدي. ثم كذا ما شاء الله ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا. فقال: ربي اذنبت او اصبت اخر فاغفر. فقال: اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويقول به غفرت لعبدي. ثم كذا ما شاء الله ثم اذنب ذنبا ما قال أصاب ذنبا. فقال: قال ربي أصبت ذنبا أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقول به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء. وبني قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا مطر بن قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة عن عقبة بن عابد الغفري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف وفي من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبني: أي ربي كنت لكم أي بأب كنت لكم؟ قالوا: خير من قلب أو لم يبتئس أو لم يبتئس عند الله خيرا، وإن يقدر الله علي يعذبه. فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا زرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأدروني فيه فأدروني. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، ثم أدروه بيوم عاصف. وقال الله عز وجل: فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك وفرق منك. قال: فما تلافى هو أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافى هو غيرها فعدت به أبا عثمان. فقال: سمعت أنا من سلمان غير أنه زاد به أذرون في بعرها كما حدث. وليقال: حدثنا موسى قال: حدثنا مؤتمن وقال: لم يبت. وقال خليفة: حدثنا مؤتمن وقال: لم يبت. إذ فسره قتادة: لم قتادة لم يدخل باب كلام ربي عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء عليهم السلام وغيرهم وبه. قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا أحمد بن عدنان قال: حدثنا بكر بن عائشة عن وهيب قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كان ينظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه. قال: حدثنا سلمان بن حرب قال: حدثنا أحمد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال إلى العنزي وقال: اجتمعنا ناس من هذه البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وذهبنا معه بثابت إلى يزلوا لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراش، فقلنا لثابت لا تسأل عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فجأ الناس بعضهم في بعض لا يكون آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك عز وجل. فيقول لست لا ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام إنه قليل ورغم أن يبايتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لا ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كلم الله يبايتون موسى عليه السلام فيقول لست لا ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيكون عيسى فيقول لست لا ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لا فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي ويلمني محامد أعمد بها لا تعذرني الآن فأعمد بتلك المحامد وأشد له السجد فيقرأ محمود يرفع رأسك وأقول اسمع لك وتلطع واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقرأ انطلق فأكل من كان في قلبي مثقال شهادة من من فانطلق فأفعل ثم أعود فأعمد بتلك المحامد ثم أشد له السجد فيقرأ محمود يرفع رأسك وأقول اسمع لك وتلطع واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقرأ انطلق فأخرج منا من كان في قلبي مثقال ذرة أو غردلة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأعمد بتلك المحامد ثم أشد له السجد فيقرأ محمود يرفع رأسك وأقول اسمع لك وتلطع واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرج من النار فانطلق فأفعل فلما خرج من عند أنس رضي الله تعالى عنه وصلي بعد أصحابنا لو مررنا بالحزن وهو متور بمنزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس وليك رضي الله تعالى عنه بعدين وسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا بسعد جئناك من عند أخيك أنس وليك رضي الله تعالى عنه فلم نرى مثل ما حدثنا بشبعات فقال هي فحدثناه بالحديث من ذا إلى هذا الموضع فقال هي وقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كري عند ذكره قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجلا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعذر بعد فأحمده بتلك ثم أخر له سجدا فيقال محمد ارفع رأسك وقل اسمع وتلطع واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي بمن قال لا إله إلا الله فيقول عزتي وجلالي وكبريائي وعظم وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله بني قال محمد الخالد بن قلعة بن عبيد الله موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عدينة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبل فيقول له رب أدخل الجنة فيقول رب الجنة ملأ فيقول له ذلك 3 مرات فيقول ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيس عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلم رب عز وجل ليس بينه وبينه درج من فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشهى منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولا بشكل من الذين قال العمج حدثني عمرو بن مرة عن فاتم ذكر مثله وزاد به ولو بكلمة طيبة ولك الله حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على أسوان والأرضين على أسوان والماء وذر على أسوان والخلائق على أسوان ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك وأنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجده تعجبا وتصدقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر لا حق قدره إلى قوله يشربون وبليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا وعنة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم ربي عز وجل حتى يضع كنفة عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني ستبت عليك في الدنيا وانا اغفر لك اليوم وقال هذا ما حدثنا شرين وقال حدثنا قتاده وقال حدثنا سوان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى وكلم الله موسى تكلم وليه قال حدثنا يحيى بن مكر قال حدثنا الليث وقال حدثنا وقال انا ابن شرين قال حدثنا عبيد بن عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد جادم وموسى عليهما السلام وقال موسى انت ادم الذي اخرج ذريتك من الجنه قال ادم وانت موسى الذي صفق الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فحج ادم موسى اليه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبان قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما يجمع المؤمنون يوم الغد فيقولون لو تشفعنا الى ربنا عز وجل فيريحنا من مكاننا هذا فيكون ادم عليه السلام يقولون لو انت ادم وابو البشر خلقك الله بيده واسجد ذلك الملائكه وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا الى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست ونكم فيذكر لهم خطيئته الذي اصاب اليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد عبد الله أنه قال سمعت من مالك يقول ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وآله وصعد من المسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أول ما يوم هو فقال أوسطهم هو خير فقال آخرهم خذوا خيرا فكان تلك الليلة فلم يرى حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنم عينه ولينم قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام تنم عينهم ولتنم قلوبهم فلم يكلموا حتى دخلوا فوضعوا عند بئر زمزم فتولوا منه جبريل فتوله منهم جبريل عليه السلام فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جفاه ثم أتى بطس من ذهب به طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحجب صدره ولغاديله يعني عروق حلقه ثم أطلقه ثم أرجع إلى سماء الدنيا فضرب فمن من أبوابها فنادى أهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا ومن معك قال مع محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث قال نعم قال قالوا فمرحبا به وأهلا فيستبشر بأهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام قال له جبريل أذهبك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابني نعم الابن وأنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما ذا النهرين يا جبريل قال هذا النيل والفرات انصر ما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنار آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مسك قال ما ذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خفى لك ربك عز وجل ثم رجع إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى ممن هذا قال جبريل عليه السلام قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث لي قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء بها أنبياء قد سموا فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى عليه السلام في السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل فقال موسى ربي لما ظن أن يرفع علي أحد ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى وذن الجبار رب العزة سبحانه وتعالى فتدل حتى كان منه قاب قوسين أو أذن فأوحى فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى عليه السلام فحدث بصره موسى عليه السلام قال يا محمد ما دعيت إليك ربك قال عيد إليه خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير بذلك فشرع إليه جبريل عليه السلام نعم جد فعل في الجليل الجبار عز وجل فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لتستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فحدبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صلت إلى خمس صلوات ثم حدبسه موسى عند الخمس وقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أذن من هذا فضعفوا فتركوا فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وبصرا وأسمعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام يشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفع عند الخامسة فقال يا رب إنهم مدي ضعف وأجسادهم وقلوبهم وأسمعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك رد عليك قال إنه لا يبدل القول الذي كما فرضت عليك في أم الكتاب قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمسون عليك فرجع إلى موسى عليه السلام فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا في كل حسنة عشر أمثالها قال موسى عليه السلام قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ويرجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله استحييت من ربي عز وجل مما اختلفت إليه قال فقل بسم الله قال واستيقظ وهو في مسجد حرم باب كلام ربي مع أهل الجنة ولي قال حدثني حفص بن سلمة قال حدثني ابن أمين قال حدثني مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن ياسر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك الخير بيديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد عطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما افضل من ذلك فيقولون يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا وبه قال عزتنا محمد بن سلمان قال عزتنا ابو لؤلؤ قال عزتنا لا نرى عن عظيم سلمان بن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنه جبريل وعنده رجل من اهل الباديه ان رجل من اهل الجنه زادنا ربه عز وجل بصراحه قال اولست فيما شئت قال بل ولكني احب ان اذكر فأسرعنا أسرع وبدر فتبادر الطرف فتبادر الطرف نبت وسوى واستحصاد وتكوير وأمثال الجبل فيقول الله تعالى دونك ابن آدم فإنه لا يشفعك شيء فقال العربي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشين وأنصار فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب ذكر الله بالأمر وذكر العبد بالدعاء والتضرع والصلاة أول إبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم وقوله تعالى واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وذكر قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق قضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله إنسان يأتي فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتي فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء النبي العظيم والقرآن صوما حقا في الدنيا وعمل به باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقوله جل ذكره وتجعلون لله أندادا ذلك رب العالمين وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر وقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلق أفعال العبد وأكثرهم من قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وكان مجيد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقنا المبلغين المؤدين من الرسل وإنا لولا حافظنا عندنا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه وليق العزيزنا قتلة بن سعد قال عزيزنا جليلنا عن مصرنا عن أبي وإننا عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي ذنب أعظم عند الله عز وجل قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال ثم أنت قتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أنت زاني بحليلة جارك ذو قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وليقل عددنا حميدية قال عددنا سيان وقال عددنا منصورنا عن مجيد على معاون عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال اجتمع عند بيت ثقفيان وقرشيان وقرشيان وثقفيان كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال عدو ما ترون أن الله عز وجل يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جاءتنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر وإن كان يسمع إذا جاءنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ألا يتباب قول الله تعالى كل يوم هو بشأن وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من رب محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإن من بعد ذلك لا تكلم في الصلاة وإليه قال حتى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتب وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشبه ولقد حدثنا أبو كمان قال أخبرنا شعب بن نزري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشبه وقد حدثكم الله عز وجل أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا فقالوا من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم من مسألة فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينكر عليه الوحي وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت به شفتاه إليه قال حدثنا كتبة بن سعد قال حدثنا معاوية عن يوسف بن أبي عائشة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعارج من التنزيل شدة وكان يحرك جبتيه فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنه أحرك ما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك ما فقال سعد أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحرك ما فحرك جبتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جبتيه جمعه القرآن قال جمعه بصدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فتبع القرآن قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال باب قول الله تعالى وأسروا قولكما وجهروا به إنه عليم بذات الصدور وقوله تعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخبطون يتسارون وليق حدثني عمرو بن زهراء عن شمعان قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بما كتب كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعوا المشركون نسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغ بين ذلك سبيلا ولقرأت ابن عبيد بن إسماعيل قرأت ابن أبو سلمة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء وبني قرأت ابن أبو قرأت ابن معصم قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل يقول لو أجد مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله عز وجل أن قيامه بالكتاب هو فعله وقال سبحانه وتعالى ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وفعلوا الخير لعلكم تفلحون بني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي هريرة عن أبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا باثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل وأنا النار فهو يقول لو أجد مثل ما أوتي هذا لبعث كما يفعل رجل أتاه الله ملا فهو ينفق بحقه فيقول لو أجد مثل ما أوتي عملت به مثل ما يعمل ولقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال زريع عن سلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أنه قال لا حسد إلا باثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلو أنا الليل وأنا النار ورجل أتاه الله ملا فهو ينفق أنا الليل وأنا النار سمعت سفيان مرة لما أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيحته باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته وقال الزهري من الله الرسالة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ علينا تزم وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال سبحانه وتعالى أبلغكم رسالات ربي وقال كعب بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه حين تكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد وقال فقال ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم وقال أنس رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خان وحرما إلى قومه وقال أتؤمنوني أو بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعدد مغلية قال حدثنا فضل من يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نقي وقال حدثنا معاذ بن رسول الله قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي وقال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزيد بن جبير بن حية عن جبير بن حية أنه قال المغارة قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا عز وجل أنه من قتل من نصر إلى الجنة ولقد حدثنا محمد بن زمر قال حدثنا زهير عن إسماعيل عن شعبي عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من الوحي فلا تصدق إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولقد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن نمش عن أبي وائل عن عمرو بن شراب أنه قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي ذنبي أكبر عند الله عز وجل قال أن تدعو لله مدا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أنت قتل ولدك أن يطعم معك ثم قال أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقا والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الآية باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فأعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فأعملوا بها وأعطيتم القرآن فأعملتم به وقلبوا رزين يتلونه يتبعونه ويعملون بحق عمله قال يتلى يقرا تروح حسن تلاوته وحسن نقرته للقران لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه الا من امن بالقران ولا عمل بحقه الا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمل يعمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الايمان عملا قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه من بلال اخذ بارجع عمل عملته بلسانه وقال ما عملت عملا ارجع عندي اني لم اتطهر الا صليت وسئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه ثم عبد المبرور اليه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس وعن زريع قال اخبرني سلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما بقاؤكم بمن سلف من الامه كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس وودي اهل التوراه دوره فعملوا بها حتى انتصف النار ثم عجزوا فوضوا قيرضا قيرضا ثم ودي اهل الانجيل الانجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فوضوا قيرضا قيرضا ثم وجدتم القران فعملتم به حتى غربت الشمس فوضوا قيرضين قيرضين فقال اهل الكتاب هؤلاء اقل منا عملا واكثر اجرا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضي وديه من اشاء باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عملا وقال لا صلاه لمن لم يقرا بفتحه الكتاب اليه قال حدثني كل من قال حدثنا شعبه عن الوليد وحدثني عبد بن يعقوب الازدي وقال اخبرنا عبد بن الاوام عن الشيباني عن الوليد بن عن ابن العزاني عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال صلاه لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد بسبيل الاثاب وقول الله تعالى ان الانسان خلق على واحد مزه الشر جزاء واذا مزه الخير منع اهله عن ضروره ولي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا جرير بن عازب عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم مال بعض قوم منع اخرين فبلغه انه مع ادب فقال اني اعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي وادع قوما لما في قلوبي من الجزع والهلع والهلع واكل وقوما الى ما جعل الله في قلوبي من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربي عز وجل وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع الاروي قال حدثنا شعبة عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل انه قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذرعا واذا تقرب مني ذرعا تقربت منه باعا واذا اتاني ماشيا اتيته هروله ولقد حدثنا مسددا عن يحيى عن التيمي عن التيمي عن انس بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذرعا واذا تقرب مني ذرعا تقربت منه باعا او بوعا وقال معاذ بن سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل بريه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد وقال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكما عز وجل قال لكل عمر كفاره وصوم لي وانا اجدي لي ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من يحدث كبريه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتاده وقال لي خالد حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتاده عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيما يروي عن ربي عز وجل انه قال لي ينبغي لعبد ان يقول انه خير من يونس بن متى عليه السلام ونسبه الى ابي وليه قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شعبه وقال حدثنا شعبه عن معاذ بن قرة عن عبد الله بن غفر المزني انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقه الله ويقرا سوره الفتح او من سوره الفتح قال فرجع بها قال ثم قرا معاويه يحكي قراءه ابن مغفر وقال لولا ان يجمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفر ليحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمعاويه كيف كان ترجع قال ثلاث مرات باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى فاتوا بالتوراة فاتوا إن كنتم صادقين وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبرني أبو سفيان بن عمرو أن رجلا دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى رب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وبليه قال عددنا محمد بن شرين قال عددنا عطفان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن عبد أبي كثير عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون بالعربية يعني لسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية ايته بالي قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نبأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه من رجل ومرأة من الهود وقد زنايا فقال للهود ما تصنعون بهما قالوا نسخي الهجوام ونخزي ما قال فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون يا اعور اقرا فقرا حتى انتهى الى موضع من فوضع يده عليه قال ارفع يدك فارفع يده فاذا بها يد رجم فالوه فقال يا محمد ان عليهما الرجم ولكن نكادم بيننا فامر بهما فرجما فرايت يجاني وعلي بالحجر فبقول النبي صلى الله عليه وسلم المهير بالقران مع الكرم البررات ودين القران باصواتكم اليه قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حاتم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حازن صوت بالقران يجر به اليه قال حدثني احد المكلمين قال حدثني ليث عن يونس عن جابر قال اخبرني عروه بن الزبير وسعد بن الزبير وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حين قال انها لك فقال وكل حدثني ضائفه من الحديث قال فضجعت بعلى فرج وانا حينئذ اعلم اني بريئه وان الله يبرئني ولكن والله ما كنت اظن ان الله ينزل بشاني وحيا يتلى ولا شاني به نفسي كان اعقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى وانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك العاشر لا يهدي كلها وبه قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا ابن سلمان عن عدي بن دبد النوراه وعن البراء رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء والدين والزيتون فما سمع بعدا اعزنا صوتا او قرا منه وبه قال حدثنا عجوز من هنا انه قال حدثنا جبنا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواليا من مكه وكان يرفع صوته فاذا سمع المشركون يدخل القران ومن جاء به فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك ولا تخاطب بها وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا ملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابي انه اخبر ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم وباليه فاذا كنت بغنمك او باليتك فلا تمتد الصلاه فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا جن الا شهد له يوم القيامه قبل سعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن منصور عن امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران ورسوله في حجري وانا حائض باب قول الله تعالى فقرا ما تذكر من القران وبه قال حدثنا حمد يحيى بن وكل قال حدثنا ليث وانا وكل عن ابن جبل قال حدثني عروه وانا المسور بن مخرمه وعابد الرحمن بن عابد القريه رضي الله تعالى عنهما حدثه انهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حاكم يقرا سوره الفرقان بحياه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساور في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلذته بردائه وقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت بي أفوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقال القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت الذي أقرأني فقرأ كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن لذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ميسر لما خلق لو يقال ميسر معين وقال مطر الورق ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مذكر قال هل من طالب علم فيعان عليه بني قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوليد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران انه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وبه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا بندر قال حدثنا جبل عن منصور عن الاعمش انهما سمعا سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازه فاخذ عودا فجعل ينبض في الارض فقال ما من كفر عدل الا كتب مقعده من النار او من الجنه قالوا الا نتكلوا قال اعملوا فكل ميسر فاما من اعطى فقال باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وطور وكتاب مسطور قال قد آتى مكتوب يزورون يحفظون في أم الكتاب ثم لدى الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفون ويتأولون على غير تأويله دراستهم تلاوتهم وهي فرافضة وتحية تحفظوا أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم يعني أهل من كتب ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير وقال لخليفة المخير حديث المواتم منه قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي ربيعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبته وقال سبقت رحمة غلب فهو عنده فوق العرش بليه قال حدثنا محمد بن أبي غريب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المعتمد بن قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة عن أبي أن أبا رافع حدثه أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش وقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون وقال وفد عبد القاسم للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبي جمل من الأمر إن عملنا بيدخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عمل ولي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوبا عن ابي قربه والقاسم التميمي عن زاد من انه قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعرين ود وعقاء فكنا عند ال موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه فقرب اليه يطعم فيه لحم دجاج وعنده رجل بني تيم من لايك انه من الموالي فدعوا اليه فقال اني رايت ياكل شيئا فقدرته فعرفت لا اكل فقال هلم بلا احدثك عن ذاك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعرين نزلنا وقال والله لا اعملكم ما عندي ما اعملكم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهدي بننفز على عنب قرأينا النبر الأشعرين فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى ثم انطلقنا وقلنا مصرنا علف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم عملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله عز وجل أحملكم إني والله لأعرف على يمين فأرى غير خير من إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللت إليه قال حدثنا ابن معلين قال حدثنا معصمين قال حدثنا قرة بن خليفين قال حدثنا أبو جمرة طبعاً وقلت لمن عباس رضي الله تعالى وقال قد إن وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا بأشهر حور من فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من ورانا قال أمركم بأربع وناكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله والتدرون من إيمان بالله شهادة لا إله إلا الله ويقام الصلاة وإداء الزكاة وضعوا من المغنم الخمسة ونهوا عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقر والظروف المتفتت والعندمة وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أيما خلقتم إليه قال حدثنا من عمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم إليه وبليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذره او ليخلق حبه او شعيره باب قراد الفجر والمنافق واصوات وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم وليه قال حدثنا عتبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل المؤمن الذي يقرا القران كالدرج طعمه طيب وريحه طيب والذي لا يقرا كالتمر طعمه طيب ولا ريح له مثل الفجر الذي يقرا القران كمثل ريحانة عاطف وطعمه امر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران كمثل الحضرة طعمه امر ولا ريح له وليه قال حدثنا علي قال حدثنا شمون قال اخبرنا مامر عن صريح وحدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا عن بزة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا يحيى بن عروة بن الزبير انه سمع عروة بن الزبير انه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل اناس النبي صلى الله عليه وسلم عن القران فقال انهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله منهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يا خطب والجن فيقرقوها في أذن ولي كقرقرة الدجاجة فيخرجون بها أكثر من 100 كذبة ولي قرعة دم من قرعة دم من مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين حدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم من القرآن من الدين كان رؤوسهم من رميد لا يعودون به حتى يعود سمو إلى فوق قيل ما زمام قال زمام التعليق وقال التثبيت نضع فضيلة الشيخ وليد يختم لأنه بدأ الكتاب والحمد لله هذا من باب الأدب معه الكتاب والحمد لله رب العالمين من باب الأدب هو بدأ الكتاب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبهذا تم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم السلام عليكم تفضل السلام عليكم نعم حاضر صلى الله عليه وسلم حاضر هذا الحديث الأخير كل واحد يقرأ الشيخ يريد كل واحد يقرأ الحديث الأخير. كل واحد يقرأ في سطر إلى المغرب. حلو. الإخوة كل واحد منكم يقرأ هذا الحديث الأخير كل واحد. حلو. جماعة. جماعة. كل واحد يقرأ. يقرأ الشيخ فأنتم. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن وارث بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم انسفنا لو تجدوني عن الحديث سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين سمعين عبد الله يطلب من فضلتك أن تجيبوا للحاضرين. الشيخ العبيد يعني يطلب فضيلتك يعني تجيب الحاضرين والمستمعين عبر الشبكة يعني كل ما هو يمكن بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أشكر الله سبحانه وتعالى ثم القائمين على هذه الدورة والمسؤولين عنه أن وفقنا الله تعالى بالاجتماع لا لغرض دنيوي بل لغرض قراءة كلام نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو تفسير لكتاب الله تعالى. ما كنت عاشم ولم يخطر ببالي أن أجتمع مع إخواني في هذا البلاد البعيد من بلادنا، ولما وصلت هنا أنا أشعر أو أحس أني في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. لما التحقت به واجتمعت مع الإخوان وهم من أجناس مختلفة لم يجمعهم إلا لتعلم والدراسة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعنا هناك إلا لقراءة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يغير اتجاهنا ويسرقنا إلى العمل بالكتاب والسنة ويجعله دائما في حسناتنا وأن يجعل أولادنا ومن يتبعنا أن يكونوا مسلمين صالحين مخلصين لله عز وجل، ويجعل هذا المركز يعني مركزا لدعوة الكتاب والسنة وينتشر به على مضض الكتاب والسنة خالصا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العاملين بالكتاب والسنة وتطبيقها في جميع أحوالنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أجيب لكل من حضر هنا في درس البخاري صحيح البخاري ولمن استمع في عبر الشبكة في الإنترنت تجاهة عامة. لهم ولأولادهم الذي حضر واستمع. ليس له حد من الكيلومتر من المهد إلى الزحف، ويعني رأيت الشيخ الكبير الذي ما يستطيع يمشي هو أيضا في المسجد النبوي يدرس في دروس العلماء هناك، لابد أن نتعلم ونطبقها في حياتنا. وإلا هذا يكون وبالا لنا. نعم. اللهم لا تجعل لنا وبالا لنا. علينا بدون عمل كمثل الحمار يعمل أسفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي مع عبده وسلم على آله وصحبه من مكان. أجلس لي الإخوة الكرام الذين حضروا هذه في مينيسوتا في أمريكا، وأجلس أقل مالي وحني عم خاصة الذين سمعوا صحيح المجلس كلهم كانوا سمعوا أبرج وإخوة الذين حققوا عادتي أمر أن يعني أجيزهم كتابة. أما الذين خلف الشبكة يعني إخوة الأفاضل جزاهم الله خيرا، فإني أختصر على إجازتهم شكرا. من أجزه خلف الشبكة فإنه مشفهة يعني لا كتاب وأحسن الله مختلفة فيها فضيلة الشيخ العلام ليس على يعني عظيمة ديئة في هذه البلاد يعني وقد سعد إمام من بخاري والشيخ محمد مطهى جمعنا كل ما في قاتل في تاريخ هذه البلاد لعلها أول مرة فيها هذه الخطوط في تاريخ هذه القطعة من الأرض. في أسأل الله تبارك العدالي إلى لفضيلته يعني هذا الكبير وإخواني الذين منقصوا على في عمري الشيخ جزاه الله حضوري وضيط الشعب معها طولي بك على كبر سنك وتعبي وفيها جزيه وخير وجزاء بالصحة والعافية تأتي عمرك وأن يجزيها كذلك لجميع الإخوة الشيخ محمد رب بخير أخواتي وتحملي والإخوة والأفضل الشيخ الشيخ أفضل جزاه الله خير حرصي أن أتي بالمشايخ والعلماء ويرافقهم وأتولهم خير الجزاء على طول ذي قضيم من أربع المشايخ والعلماء أحد صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت أتي من هولندا محتاجرا إلى ألمانيا يعني الدرس وفديت من حقيقتين أو ثلاث. لا إله إلا الله. الله السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن البخاري رحمه الله نحن حضرنا هناك ولقينا من الإخوان الذين من شطاء البلدان موجودين هناك، وهذا الاجتماع المبارك إن شاء الله يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وإني وجود جميع الإخوة الذين حضروا في هذا المكان المبارك والذين سمعوا عبر شبكة الإنترنت، وجزاهم الله خير الجزاء، وخاصة دكتور وليد المنيس إدريس المنيس حفظ الله الذي بذل جهود كبارة، والإخوة الذين قدموا لنا جميع الخدمات وما كان في بالنا حتى الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك أنا أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة المشايخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري حفظه الله، وفضيلة الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله، فضيلة الشيخ أفضل حسين حفظهم الله تعالى على صبرهم وبذلهم يعني في يعني هذه المجالس المباركة، وهذه المجالس مجالس قراءة السنة النبوية مجالس بركة وخير، يعني شهر كامل بإذن الله تعالى كل يوم 9 ساعات نستمع فيها إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني نحو 17,000 حديث تقريبا، مجموع حديث يعني البخاري 7,500 شوية، والترمذي حوالي 4,000، وأبو داود حوالي 5,000، يعني المجموع تقريبا ما يقارب 17,000 حديث شريف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نستمع إليها في هذا الشهر المبارك، وهذه عبادة جليلة يعني سماع السنة النبوية المشرفة. نضر الله امرأ سمع مني حديثا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع مما سمع منكم، فالسماع حتى غير القراءة، يعني الإنسان تمر عليه أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، كثير منا يعني تمضى من عمره لم يقرأ صحيح البخاري كاملا، ولم يقرأ أبا داود كاملا، ولم يقرأ الترمذي كاملا، فعندما يستمع إلى الحديث يتكرر الحديث برواياتها المختلفة وطرقها المختلفة فيعيش مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوقات يعني هي ذكر لله سبحانه وتعالى، يعني 17,000 حديث، كل حديث يعني كم مرة يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، وكم مرة يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام في كل حديث من هذه الحديث الشريفة، فهذه أوقات يعني مباركة تقضى في ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي معايشة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والاطلاع عليها، فهذه بركة وخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الحاضرين وأن يجزيهم خير الجزاء، وإن يجيز جميع من حضر سواء من هنا أو حضر عبر الشبكة أو سمع شيئا من هذه الأحاديث، يجيزه بصحيح الإمام البخاري خاصة وبجميع رواياته يعني خاصة عامة بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أولا أحب أن أشكر شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري، وقد وجدته شيخا صبورا جليلا حليما نعطاء للخير محبا لنشر السنة، وعلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. والشيخ رضاه الله تعالى يعني من باب التعريف بفضيلته قد تعلم وجالس الكبار، وفي فخرا أنه درس على فضيلة العلامة ابن باز رحمة الله عليه وفضيلة العلامة نصر الدين الألباني، وأيضا جالس فضيلة الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وأخذ عن جماعة من علماء الهند وعن أبي رحمة الله عليه. والشيخ له يعني مذكرة يسيرة جدا عبارة عن ورقات فيها ملخص لطيف جدا يعني المسموعات التي سمعها حفظه الله تعالى. وكذلك فضيلة الشيخ أفضل حسين بن عبد الستار حفظه الله تعالى له مسموعات الكتب الستة، وفضيلة الشيخ وليد بن إدريس حفظه الله تعالى، ويعني فضيلة العلامة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خير الجزاء. أولا نحن في هذه المجالس نحتسب على الله عز وجل أن يجعلها مجالس مقبولة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد من الناس فيها نصيب. نحن إنما جلسنا فيما نرجو لله عز وجل، يكفينا شرفا أننا نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تناقل هذه الأسانيد ننقلها إلى الأجيال المتعاقبة حتى لا تموت هذه المسموعات، مجرد إجازات عامة لا تصلح. وأيضا لضبط الكتاب، هناك ضبط كتاب وضبط صدر، فنحن الآن في ضبط الكتاب مش مرحلة حفظ، لضبط الألفاظ النبوية لتنقلها سليمة إلى أولادك إلى طلابك إلى الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا مزحمة العلماء، الجلوس، جبريل عليه السلام جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمتعلم ليعلم الناس، هذا جبريل أداكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية دينكم، فهذا ابتداء بفعل الملك جبريل عليه السلام، ابتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل، ونحن نروي عن علمائنا ومشايخنا لننقل. فهذا العلم نقلته أجيال جيل بعد جيل، فنحن فيما نرجو الله عز وجل أن نكون من ورثة هذا العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واجب، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بفضل الله عز وجل قد قرأت صحيح البخاري على عدد من العلماء مفردا، يعني ما هم مجتمعين، سمعته على جماعة مجتمعين، وقرأته مرارا ولله الحمد بعلوم بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 19 أشهر واسطة، على منهم فضيلة العلامة محمد بن عبد العزيز الأنصاري قرأت عليه كاملة، وفضيلة الشيخ محمد الشجاع بال والدكتور محمد شكور المديني، وأيضا سمعته كاملا على آخرين ولله الحمد، فبه أجيزكم إجازة خاصة ورواية عامة بجميع المرويات لمن سمع رجالا وصغارا نساء والجميع، لمن سمع لا نجيز لمن في البطن لسه ما اتولدش، الا اذا قلت ولمن ادرك حياتي، هذا فعل السلف فعلها الكبار، لمن يولد في حياتي يعني من ادركني، هذا فعل السلف، اورد ابن كثير وابن الصلاح وجماعه كثيرين من علماء الحديث. لكن هنا في الشبكه مثلا، في الشبكة أبا معهم أبنائهم، زوجات معهم الأبناء، وهنا في المدرسة